على أن اعتبار الأعمال وصحتها موقوف على الإخلاص لله عز وجل، فاعتبار العلم والثواب عليه وحسن العاقبة فيه أمر متوقف على أن ينصب العبد وجهه لله سبحانه وتعالى بالإخلاص. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتعلم الإنسان شيئا من هذا العلم يريد به غير الله، فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه رضي الله عنه وأرضاه من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى من الرياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في مطلعه قال: إن أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة نفر، وذكر منهم العالم الذي تعلم العلم ولم يرد وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يوقفه بين يديه ويعرفه نعمته عليه فيقول: ألم تكن جاهلا فعلمتك، ألم تكن ضالا فهديتك، فيقرره بالنعم فيقر ويعترف بها، فيقول الله عز وجل: فماذا عملت لي؟ فيقول: تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم. فيؤمر به إلى النار، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يوقفنا هذا الموقف، وأن يرحم ضعفنا يوم العرض عليه. فالإخلاص أمره عظيم، إذا جلست في مجالس العلم أو جلست في المحاضرات أو في الندوات أو جلست معلما أو خطيبا أو مرشدا أو متكلما أو ناصحا أو واعظا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر، فاعلم أن هذا الكلام الذي يخرج من فمك إنما هو لله وليس لأحد سواه، فتبتغي ما عند الله حقا وترجو ما عند الله صدقا، وتنصرف عن الناس وتعامل رب الجنة والناس لا تريد إلا وجه الله، ولا تتكلم إلا لله، فهذا أمر عظيم قام عليه أشرف شيء في هذا الوجود، وهو العلم والوحي الذي أوحى به سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما أي قليلا كان أو كثيرا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من ذلك. من تعلم علما، إذا سمعت قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا خرجت من بيتك من أجل أن تجلس في مجالس العلم التي يتلى فيها كتاب الله وتذكر فيها السنن والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرج من بيتك وليس في قلبك إلا الله، وتجلس في هذه المجالس ولا تريد إلا وجه الله، فعندها يكون سعيك مشكورا وعملك مبرورا وذنبك مغفورا وأجرك عند الله عظيما مغفورا. الإخلاص هو الذي يبارك الله به للعبد في كل ما يكون من أمره في العبادات والمعاملات، الإخلاص هو الذي يفتح الله به في وجهك أبواب العلم النافع، الإخلاص هو الذي يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولا يسهل هذا الطريق إلى الجنة إلا بطهارة القلوب ونقائها، لا تخرج من أجل الأصحاب ولا من أجل الأحباب ولا من أجل قضاء الوقت ولا من أجل الاستمتاع بالكلمات، إنما تخرج وأنت تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم أن الله يحب منك هذا الخروج، وأن الله يحب منك هذا المجلس، وأن الله يحب منك أن تصغي لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحضر مجالس العلم التي تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وأنت على هذه الصفة التي يحبها الله ويرضاها. وهذا الإخلاص يعين عليه الدعاء، فتسأل الله دائما أن يجعلك من المخلصين في العلم، وتتحرى أوقات الإجابة كبين الأذان والإقامة وفي حال السجود وفي السحر، دائما تسأل الله أن يجعل علمك خالصا لوجهه، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما أعطي عبد في هذه الدنيا عطاء أعظم من الإخلاص والتوحيد وإرادة وجه الله عز وجل، ما أعطي عبد عطاء أعظم من هذا العطاء، ولا أجل ولا أقدس، لأنه العبادة الحقيقية، إفراد الله بالعبادة معناه إفراده بجميع ما يتقرب به إليه سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذلك العلم، لأن العلم أشرف العبادات وأعظمها قرب عند الله سبحانه. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على الإخلاص، ومنها كثرة ذكر الآخرة، فتعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن هذا العلم. هذا العلم لا يشترط فيه أن يكون كثيرا، سيسألك الله عن كل علم تتعلمه، ولو حديثا واحدا سمعته، ولو آية واحدة سمعتها، فما دام أنه علم وما دام أنه يتقرب به إلى الله عز وجل فإن الله وتعلمته فإن الله سيسألك ماذا أردت به بهذا العلم، فيوطن العبد نفسه دائما على ذكر الآخرة وسؤال الله إياه عن العلم. وليس هناك شيء بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ومعونته يوصل الإنسان إلى حسن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى مثل ذكر الآخرة. فذكر الآخرة يعين على الأدب مع الله، يعين على الأدب مع الناس، مع الخلق، فقل أن تجد عبدا عمر الله قلبه بالآخرة وقد زل لسانه أو ساءت جوارحه وأركانه. فما دام القلب معمورا بذكر الآخرة ومشاهد الآخرة، يتذكر الإنسان في الآخرة ذكر الآخرة، يتذكر الإنسان أن هذا العلم نور له في قبره وحجة له بين يدي ربه، يتذكر الإنسان أن هذا العلم سيكون حجة له بين يدي الله، القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين عملوا به، ويتذكر الإنسان أن أبواب الجنة تفتح بهذا العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن الله يسهل لأهل العلم الطريق إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. الإخلاص مهم جدا. ذكروا عن الإمام مالك رحمه الله في سيرته، وهذه تناقلها كثير من أصحابه، أنه جلس بين يدي عالم المدينة في زمانه ربيعة، وكان إماما في الفقه والحديث ومقدما في ذلك الزمان من الرعيل الأول، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي تابعي صحابي وهذا شرف عظيم. فالإمام مالك جلس بين يدي ربيعة الرأي، وقال له ربيعة الرأي لقوة فقهه واستنباطه رحمه الله. وكان هذا المجلس هو أول مجلس يجلسه الإمام مالك. كان الإمام مالك صغير السن، عممته أمه، ألبسته العمامة، ثم قالت له انطلق إلى ربيعة فاشهد مجالسه وخذ من سمته وأدبه وخشوعه قبل أن تأخذ من علمه. فانطلق الإمام مالك وجلس بين يدي الإمام ربيعة، فأول ما جلس قال له ربيعة يا بني أخلص لله، فكانت أول وصية يوصيه بها. ثم قال له يا بني إنه كان في من كان قبلكم من قبلك صبي أو حدث صغير السن، وكان يحب العلم، فكان يغشى مجالس العلم وهو صغير السن، ثم شاء الله أن هذا الصبي الصغير توفي. يقول ربيعة فما بقي أحد من أهل الفضل في المدينة إلا شهد جنازة هذا الصغير، لأنهم كانوا يرونه يتنقل بين حلق الذكر، وكانوا يرونه يتنقل بين العلماء، وكانوا يرونه يحب العلماء، فما بقي عالم ولا أحد من أهل الفضل إلا شهد جنازته. فأوري الثراء، ثم قال ربيعة فأوري في المنام، أوري هذا الصبي في المنام صغير السن. فقيل ما فعل الله بك؟ فقال قال لملائكتي إن عبدي هذا كان يحب أن يكون عالما فبلغوه منزلة العلماء. كان عالم، كان يحب أن يكون عالم، نية صالحة، ولكن اخترمه الموت قبل ذلك. فمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب المعينة على الإخلاص من ذكر الآخرة، وكذلك أيضا مما يعين على الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى استشعار عظيم الثواب من الله جل جلاله، فإن الله سبحانه التجارة معه رابحة وليس فيها بوار وليست بخاسرة، ما عامل أحد ربه فخسر. فحينما تحس أنك تعامل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وجبار السماوات والأرضين، تتقرب إلى الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا، الحرف الواحد لا يضيعه لك، الحرف الواحد لا يضيعه ربك للعامل لوجهه، فكيف بالكلمة وكيف بالكلمات. فاستشعار أن الله عنده أجر عظيم يجعل الإنسان لا يريد إلا ما عند الله. ولذلك كان أزهد الناس في هذه الدنيا وأصدقهم رغبة فيما عند الله هم العلماء العاملون، فهم أغنى الناس بالله وأفقر الناس إلى الله، وهم الذين أرادوا ما عند الله سبحانه وتعالى. يا لله من أقوام كانوا يصومون النهار ويقومون الليل ويبكون الأسحار، ليس لهم من هذه الدنيا ومن متاعها كثير، ولكن ملأ الله قلبهم وعمره بالتجارة معه سبحانه وتعالى. فكم من علماء كانت لهم مواقف تدل على صدق المعاملة مع الله والتجارة مع الله. عبد الملك سليمان بن عبد الملك ابن مروان رحمه الله برحمته الواسعة من خلفاء بني أمية، وبلغت الدولة الإسلامية في عهد سليمان مبلغا عظيما من الفتوحات في المشرق والمغرب. دخل إلى مكة وطاف بالبيت ومعه عطاء بن أبي رباح. الإمام عطاء من تلامذة حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ويعتبر من الموالي، أشل فيه شلل، أفطس، ولكنه سيد من سادات التابعين وإمام من الأئمة، كان يصيح الصائح في مكة أيام الحج: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، من علمه رحمه الله. هذا الإمام الجهبذ كان مع الخليفة، فقال له سليمان بعد أن قضى وانتهى من طوافه: سلني يا عطاء حاجتك. فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أسأل أحدا في بيت الله. فانتظر حتى خرج، فلما خرج قال: يا عطاء، سلني حاجتك، ماذا تريد؟ تصور خليفة عنده القدرة بإذن الله أن يعطي وأن يهب، ويعرض على الإنسان يقول له: سلني حاجتك. الناس تذهب إلى الخليفة وتقول: نريد، فإذا به هو الذي يعرض. فقال: عطاء، حاجتي أن يغفر الله ذنبي. فقال: يا عطاء، إنما أردت أن تسألني حاجتك من الدنيا. فقال: يا أمير المؤمنين، ما سألتها الذي يملكها، أفأسألها الذي لا يملكها؟ ما سألت الدنيا الذي يملكها وهو الله؟ أهل العلم هم أعف الناس عما في أيدي الناس، وهم أغنى الناس برب الجنة والناس، وأصدقهم رغبة فيما عند الله. تعامل الذي خلقك فسواك، وشق سمعك وبصرك، ومنحك النعم والمنن سبحانه وتعالى، والذي اتصف بالصفات الكاملة. فأنت حينما تتذكر في هذا العلم أنك تعامل الله، وأن الله يسمعك، وأن الله يراك، وأن الله يحب منك أن تعلم أبناء المسلمين، وأن ترشدهم، وأن تدلهم على الخير، وأن تكون إمام خير وإمام هدى، يحب منك أن تقول قوله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا استشعرت هذه المعاني دعاك أن تنشغل بربك عن خلقه، وأن تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من المخلصين لوجهه. ومما يعين على الإخلاص البعد عن كل شيء يصرف القلب عن الله عز وجل، البعد عن الاغترار بالدنيا وطلب السمعة والرياء واستكثار الحضور والطلاب من أجل المباهات والأتباع. فهذا كله إذا صرف القلب إليه هلك، وهلك صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية، فهو من زيغ القلوب. فلا تلتفت إلى مدح الناس، فإذا أقبلت على العلم فوجدت الناس يثنون عليك، فإياك إياك أن تغتر بثنائهم. وثانيا، ألا تطلب هذا الثناء وأن تكره هذا الثناء. كان بعض أهل العلم يقول: تمنيت أن الناس تتعلم، أي العلم الذي وهبه الله إياه، ولا يذكرونني بشيء، ما يقولون فلان قال أو فلان علم. فالبعد عما يحرم الإنسان الإخلاص، وهي فتنة السمعة والرياء. فإذا وقفت أمام الناس فلا تحس أنك واقف بذكائك ولا بعلمك ولا بحسبك ولا بنسبك، وإنما أوقفك الله، والله وحده الذي فتح لك أسماع الناس ووجه إليك أبصارهم امتحانا واختبارا، فتشفق على نفسك ولا تغتر بهذا. فالبعد عن طلب المدح والتزكية والثناء. ولذلك حذر الله عباده فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يغرك مدح الناس لك، فمهما التقيت وارتقيت بالعلم فالله الله. ذكروا عن أحد العلماء، هذا العالم كان عالما بالقرآن، وفتح الله عليه في تفسير القرآن، وكان معروفا بالصلاح والزهد في الدنيا، وشاء الله أنه ذهب إلى مكان، إلى بلدة، فاجتمع له ما لا يقل عن 100,000 شخص من أجل أن يسمعوا موعظته أو نصيحته، وفوجئ بهذا العدد. فلما جاء يدخل المكان المعد هاله ما رأى من كثرة الناس، فاستأذن وذهب كأنه يريد أن يتوضأ، فتأخر قليلا، فذهب أحد طلابه فدخل عليه في المكان الذي هو دورة المياه، فوجده ينظف الأرض، يمسح الأرض التي للدورة. فهالا رأى الشيخ بهذه الحالة، قال: يا شيخ ماذا تفعل؟ قال: أصابني الغرور، فأردت أن أكسر غرور نفسي، ما رأيت هذا الجمع الكبير أصابني الغرور، فأردت أن أهين نفسي. وهذا مثل ما أثر عن الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير، طرقوا للأمير، أي يفتح الطريق للأمير، إنما يصيبهم الغرور لأنهم يخافون الغرور، إذا دخل على قلب الإنسان قد يهلك لحظة، قد يهلك بها. لو اغتر الإنسان، المعاملة مع الله خطيرة وحساسة جدا، فإذا اغتر فلربما يمقته الله باغتراره فيهلك، ولذلك كانوا يخافون. فينبغي للمسلم دائما، للطالب العلم الموفق الناصح لنفسه، أن يحذر من مدح الناس، وعلى طلاب العلم إذا صحبوا العلماء والمشائخ أن يتقوا الله فيهم، وأن لا يبالغوا في المدح والإطراء، وأيضا الاشتغال بأمور الشيخ الخاصة. ما خرج العلماء من أجل أن يتحدث الإنسان عن أمورهم الخاصة، بدل أن تتكلم عن حال الشيخ الخاص تكلم عن علمه، تكلم عن ما سمعت منه، من قال الله، قال رسوله، رسوله خير لك ولشيخك. البعد عن الإطراء والمدح والثناء والمبالغة في الأوصاف والتبجيل، فهذا مهلكة للإنسان. وعلى العبد أن يتقي ربه، وأن يعلم أنه ليس له في هذا العلم من شيء. ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن عليك إلا البلاغ. فالعلماء تحملوا الأمانة والمسؤولية ويؤدونها إلى الناس، لا يريدون جمع الناس لأنفسهم، ولا يريدون شغل الناس بذهابهم ومجيئهم. هذه حقيقة ينبغي أن يتعلمها طالب العلم من أول خطوة يخطوها في العلم، ينبغي عليه أن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستجمع الناس من أجل شخصه وحظه ونفسه، وإنما هو مسؤول أمام الله عن كل دقيقة تكلم فيها مع الناس أو اشتغلت الناس به فيها، محاسب عن هذه الدقيقة هل صرفهم لله أو شغلهم عن الله. فلا يشغل طالب العلم والعالم الموفق الناس عن ربهم، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأنه يؤثر، ينتبه له لأنه يؤثر في الإخلاص ويضر العامل والمعامل لله عز وجل. فنسأل الله بعزتي وجلاله أن يعافينا من هذا البلاء العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.